تقول أفيدكم بأنني معلمة في إحدى مدارس مدينة القيط ومقيمة في مدينة الدمام، ونذهب يوميا مع مجموعة من المعلمات في حافلة دون محرم، فهل هذا جائز أم لا بد من محرم؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وليس وجود النساء محرما لها، محرمها زوجها وأبوها وأخوها ونحوهم. فإذا كان بين إبقي وبين الدمام مسافة سفر 80 كيلو أو 70 كيلو أو ما يقارب ذلك، فليس لك السفر بدون محرم. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعضها يرخص في السفر إذا كان في جملة نساء ثقات عند الحاجة، ولكن ينبغي ترك ذلك خروجا من الخلاف وعملا بالحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذا نص صريح لا يحتمل التأويل، فلا يليق ولا ينبغي للمرأة أن تتساهل في هذا. والواجب على الرياسة العامة نساء البنات أن تحرى في هذا، وأن تجعل المدرسات في البلدان التي هن فيهن، هذا إن كان كل مدرسات تسكن في البلد التي تعلم فيه حسب الطاقة والإمكان، فإن لم تسكن فيه يكون معها زوجها أو أخوها أو عمها يوصلها ويردها. نعم جزاكم الله خيرا. إذا كان الموضوع لمدارس خاصة مثلا مدارس أهلية كذلك نعم، لابد من مراعاة المدرسات يكون من البلد أو يكون معهن محارم حتى لا تقع المدرسة في المحظور. جزاكم الله خيرا.